خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. ها قد أقبل علينا شهر الجود والإحسان والعتق من النيران. يا بني، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. يا بني هي جملة من النصائح والتوجيهات أتت على لسان بعض الصالحين والحكماء. يا بني، ما أجمله من نداء عندما يخرج من فم ناصح أمين. وصايا قليلة المباني كثيرة المعاني، وصايا تخرج كالضوء ينير القلوب. وأول هذه الوصايا في هذه السلسلة رسالة إلى والد. أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الفاضلة، ابنك إياك صالحا فثواب عمله يكون لك فإنه من كسبك وهو أمانة لديك، ينبغي عليك أن تقوم على أدبه وتعليمه ما ينفعه من أمر دينه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذر أن يخالف عملك قولك، فلسان الحال أفصح من لسان المقال كما قيل، وخير المقال ما صدقته الأعمال. عليك بحسن التأديب، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل ذات يوم: أدب ولدك، فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. أيها المربي، في هذه الأيام إياك أن تنسى الدعاء لولدك، فكل دقيقة تمر عليك في هذا الشهر فرصة، فرصة لك ولأفراد أسرتك، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.